قل السؤال: هل هناك كفارة للحلف بغير الله؟ عليها التوبة إلى الله، ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، من قال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. والحلف بغير الله كائنا من كان شرك، لكن عليه أن يتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه.